إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد انتهينا إلى أنواع الفاعل المضمر، وابتداء أيها الأحبة، يعني في مادة النحو بل في جميع العلوم الشرعية ينبغي على طالب العلم أن يستشكل، وهذا لا يوجد طالب علم أيها الأحبة لا يستشكل. ينبغي عليك أن تدرس هذه المادة. يعني كيف تدرس العلم؟ أنا يعني أتأسف على كثير من طلبة العلم لا يعرف كيف يدرس العلوم الشرعية، لا يعرف كيف يدرس العلوم الشرعية، حتى العلوم الوسائل. يعني علوم اللغة العربية هي علم وسيلة لعلوم الشريعة، كذلك علوم اللغة العربية والعلوم الحياتية كيف تدرس؟ يعني طالب العلم خاصة لا يكون عشوائيا في دراسته، هذا الأصل. لا ينبغي لطالب العلم أن تجده في كتابه وفي دفتره غير منظم، هذا لا يمكن أن يوصله إلى شيء. في أثناء الدرس أنت تكتب عشواء، ولكن عندما تعود إلى المنزل ينبغي عليك أن تعيد بالضبط ما كتبته على شكل منسق، لأن أنت في الدرس الكتابة سريعة، تحاول أن تلقط وتكتب وتسمع فتكون الكتابة سريعة ومستعجلة، لا مجال للكتابة الدقيقة. ولكن عندما تعود إلى البيت تعود تسمع الدرس مرة أخرى وتقوم بإعادة التلخيص بشكل مهذب، يكون عندك دفتر يستمر معك طول الحياة. كثير من المشايخ والعلماء الكبار إلى الآن دفاترهم عندهم، الدفاتر التي بدأوا فيها الخطوات الأولى في أي علم ما زالت عندهم، لأن هذه الدفاتر هي التي تبني بها نفسك. أما طالب لا يعرف أين علمه، أخذ الدرس انتهت الدورة الدفتر ذهب والكتاب ذهب في جهة أخرى، هذا لا يمكن أن يكون طالب علم. فطريقة التنظيم والترتيب، كيف الطالب ينظم المعلومة، هذا مهم جدا. كيف الطالب يكون حريص على العلم، هذه معلومة أخرى. الثالث كذلك أن يستشكل، هذا الذي كنت أريد أن أقوله. يعني دورة كاملة لا يوجد فيها استشكال أي سؤال نحوي، هذا يدل على أن إما الطلاب لا يدرسون ما يقول الشيخ محي الدين لا يعودون إليه، أو أنهم لا يفهمون جيدا ويخشون من السؤال ويستحيون منه. فهذه الأمور كلها تضيع طالب العلم. طالب العلم هو الذي يستشكل في أي علم من العلوم، وإذا لم تستشكل فأعرف أنك لم تفهم. هكذا يعني كيف أنت المعلومات كلها ما شاء الله تدخل تماما من دون أي استشكال في جميع العلوم؟ لا يمكن هذا، لا بد وجود هناك أمور استشكلت عليك، أمور أخرى تعود تسأل عنها، تتضح، تبعث رسالة، تناقش. هكذا يكون الطالب علمية. جميل. ولهذا يعني نحن نأسف، يعني أنا أنظر في حال البلد أيها الأحبة، يعني متى آخر مرة سمعنا بشرح لألفية ابن مالك في المملكة، بدورة شرعية تعقد في شرح ألفية ابن مالك؟ حتى قطر الندى على الاستحياء في بعض المجالس القليلة نادرة. لماذا؟ لأن الطالب لا يستمر في العلم. الطالب على مستوى الأجرمية يعني ربما لم يبقى إلا الثلة الطيبة، الكل ينسحب، لأن العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة، والعلم لا ينال براحة الجسد، ويحتاج كذلك إلى إنسان عاشق، ولا يحتاج إلى إنسان يشعر بأن هناك فقط هم أو مجرد استرواح. إنسان يعشق اللذات المعنوية الفكرية، يحب أن يسمو بفكره وعلمه. لذلك نحن ننظر في هذا الوضع أننا لا نكاد نجد دورات علمية تعقد في متون عليا في جميع الفنون، لأن الطلاب لا يستمرون في المتون الدنيا. هذه المتون الابتدائية في العلوم الطالب يبدأ في آخرها بالملل والتقاعس، لا يحفظ، يشعر بأن المعلومات، طبعا المعلومات يعني عدم فهمها في النهاية في أغلب الأحوال يكون أن الطالب جمع كمية كبيرة ولم يضبطها أول بأول ولم يحفظ. الكمية الكبيرة تشعر الطالب، الشيطان طبعا يأتي عليك يشعرك بأن هذه كمية هائلة لا يمكن أن تحفظها وتضبطها، فيصرفك عن العلم وتنتهي الحكاية وتذهب إلى شيء آخر في هذه الحياة الدنيا. هكذا حكاية طلاب العلم في دورة مستمرة، يبدأ تأتي همة، يبدأ الدرس الأول الثاني، المعلومات ما زالت محدودة، يجد نشاطا. عندما تكثر المعلومات أنه لم يواظب على التلخيص والقراءة والمراجعة يبدأ يشعر بالتثاقل مع شيء من تعب هذه الحياة، تعب بسيط يجعل الطالب ينتهي تماما في هذا العلم. ويعود ربما دورة جديدة في متن الأجرمية، يحضر الدرس الأول والثاني، وهكذا تستمر هذه الدورات. لا يتقدم الطالب في العلم لأنه لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يحفظ، لا يريد أن يراجع ويلخص ويرتب الأمور، لا يريد أن يستشكل. من يريد أن يسلك العلم لابد، يعني هذا يحفظها، لابد أن تتخلى عن جزء من لذاتك في هذه الحياة الدنيا. هذا العلم لا ينال لإنسان ولا يعطى لإنسان لا يريد أن يتعب ولا أن يتخلى ولا أن يشعر بالتعب، قلة في النوم وسهر وتدوين وسماع وإرهاق وترك شيء من لذات الحياة الدنيا. نعم هناك مجالس عائلية ستترك، هناك دراسات ينبغي عليك أن تواظب عليها، هناك محفوظات، هناك قلة في النوم وقصر في مشاهدة التلفاز والمباحات الإكثار منها. هذا طريق طلب العلم، هذا هو العلم باختصار، ما سوى ذلك هو فقط يعني مجرد ثقافة إن شاء الله احتساب عند الله عز وجل، تأخذ أجرا عليه إن كنت محتسبا. أما هل سيكون طالب علم؟ لن يكون طالب علم حتى يستريح الطالب من البداية، لن يكون طالب علم أبدا. هكذا سنة الله عز وجل في خلقه. طيب نعود إلى ما نحن فيه، هذا فقط عارض على الطريق، يعني أريد أن الطالب يستشكل، لا أريد فقط الطالب يكتب وينقل من دون أن يعرف ماذا يكتب وما الذي يريده. وهذه المعلومة أين موضوعها في الخارطة الذهنية؟ أين أضعها؟ اسأل أين توضع، هذا مهم جدا حتى تفهم، حتى تستطيع أن تعرف. جميل. طيب نعود إلى الفاعل. ذكرنا إذن أن الفاعل أيها الأحبة هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وذكرنا هذا الحد وما دخل فيه وما خرج منه، ثم ذكرنا أن الفاعل على نوعين، ظاهر ومضمر. ثم ابن أجروم رحمه الله فصل في الظاهر في جميع أنواعه وصوره، ثم انتقل بعد ذلك ليبين الحالة الثانية من أنواع الفاعل وهو الفاعل المضمر، فقال رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذا هو الفاعل المضمر على 12 حالا. طيب الآن أيها الأحبة ما هو تعريف المضمر؟ قلنا هو كل اسم لا يدل على المراد إلا بقرينة تكلم، إنسان يتكلم عن نفسه أو عن جماعة يتكلم عن أنفسهم، أو قرينة تخاطب أو غيبة، هذا هو الضمير. وعرفنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متكلم ومخاطب وغائب. المتكلم له ضميران، أنا ونحن، جميل. والمخاطب له 5 ضمائر والغائب له 5 ضمائر، فكم المجموع؟ إذن هكذا أتت المضمر في قول ابن أجروم رحمه الله: والمضمر 12 من هذه المجموع، من هذا المجموع، أن المتكلم له 2 والمخاطب له 5 والغائب له 5، وسنعرفها إن شاء الله. الآن هذا التقسيم الأول باعتبار الضمير هل هو متكلم أو مخاطب أو غائب. التقسيم الثاني أيها الأحبة للضمائر باعتبار هل هي متصلة أو منفصلة، وهل هي ظاهرة أو مستترة. فنقول أيها الأحبة الضمائر ابتداء على قسمين، هناك ضمائر ظاهرة وهناك ضمائر مستترة. فصل هذا التفصيل لن تجده الآن أمامك. الضمائر على نوعين، ظاهرة ومستترة. الضمائر الظاهرة تنقسم إلى متصل ومنفصل، جميل. الضمير ينقسم إلى ظاهر يعني يرى، وإلى مستتر لا يوجد في السياق. والظاهر ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، هذا هو تقسيم الضمير. وهنا سنعرف ما هو الضمير المتصل وما هو الضمير المنفصل، وهما قسمان للظاهر، وما هو الضمير المستتر وهو قسم منفصل مستقل. فنبدأ بالضمير المتصل، هذا الذي بدأنا فيه كما ترون أمامكم. ما هو الضمير المتصل أيها الأحبة؟ الضمير المتصل هو الضمير الذي لا يمكن أن يقع مبتدأ ولا يمكن أن يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، لا يقع بعد إلا لا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، جميل. هذا هو الضمير المتصل. الضمير المتصل سمي متصلا لأنه يتصل بالفعل، يشتبك مع الفعل، يندمج مع الفعل، لذلك سمي متصلا. فإذا كان من طبيعته أنه يتصل بشيء قبله، إذا لا يمكن أن يقع مبتدأ، لأنه هو يحتاج إلى شيء قبله يتصل به، إذا لا يمكن أن يكون مبتدأ هكذا في ابتداء الجملة، لا يمكن يقع مبتدأ. وكذلك لأنه يحتاج إلى شيء يتصل به لا يمكن أن يقع بعد إلا. تقول جاء القوم إلا ك مثلا حرف الكاف وحده تقول أريد به مخاطبا لا يصلح، إلا ك هكذا الكاف وحدها لا تتصل بشيء لا يمكن. لذلك الضمير المتصل لا يقع في مبتدأ ولا يقع بعد إلا، لكن قلنا لا يقع بعد إلا في الاختيار، لأنه وجد في بعض الأشعار العربية على سبيل الضرورة الشعرية وقوع الضمير المتصل بعد إلا. طيب الآن الضمائر المتصلة كم عددها؟ 12، لأن الضمير المتصل سينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، والضمير المنفصل سينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، وكذلك الضمائر الأخرى. لكن الضمير المستتر لن ينقسم بهذه القسمة، لأن الضمير المستتر يعني أحيانا لا يكون مثلا ضمير مستتر واو جماعة، لا يكون ضمير مستتر للاثنين، سنأتي الكلام عن الضمير المستتر، لكن يهمنا الكلام عن المتصل والمنفصل. المتصل سينقسم إلى متكلم ومخاطب وغائب، إذن هم 12، والمنفصل كذلك إلى متكلم ومخاطب وغائب، إذن هي كذلك 12. فالضمير المتصل المتكلم ضميران، ضربت وضربنا، التاء في ضربت ونون الجماعة مع الألف في ضربنا ضربنا، فهذا هو المتصل المتكلم. ثم المتصل للمخاطب ضربت للمذكر المفرد، وضربت للمؤنث المفرد، وضربتما للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، وضربتم لجماعة الذكور، وضربتن لجماعة الإناث المخاطبات، فهذه الخمسة للمخاطب. بقي علينا الغائب، ضرب ضرب أين هو الضمير؟ هذا مستتر، والضمير المستتر أيها الأحبة بعضهم يعده من قبيل المتصل، الضمير المستتر البعض يعده من قبيل ماذا؟ المتصل، يدخلونه في ضمن المتصل ولا يجعلون المستتر قسما منفصلا. جيد، ففي حال الضربة الضمير ضرب، الآن ضربة، الآن تكلمنا عن اثنين للمتكلم صحيح، وعن خمسة للمخاطب، الآن نتكلم عن الخمسة الغائب. الآن نبدأ بالمفرد المذكر، المفرد المذكر ما هو الآن؟ هل يوجد عندنا متصل متصل للمفرد المذكر ظاهر؟ لا يوجد عندنا إلا مستتر، جيد، ويوجد منفصل، أما متصل الآن المنفصل هو هذا المفرد المذكر صحيح. الآن هل يوجد عندنا متصل هيئة اتصال بالفعل ويكون ضميرا للمفرد المذكر؟ لا. الآن نتكلم الآن في صياغ الفاعل، الآن ضربه، هل يمكن أن تأتي لي بضمير متصل إعرابه فاعل ويكون للمفرد المذكر وهو ظاهر؟ لا، ضربت للمخاطب لا يوجد، هو دائما مستتر. ضربنا، نعم ضربنا، هاي للنساء، أنا أريد مفرد مذكر له ضمير مثل ضربت، الآن ضربت هنا تاء متصلة بالفعل صحيح، هل يوجد مفرد مذكر غائب له ضمير متصل في حالة الرفع هكذا؟ لا يوجد، لذلك يكون مستترا، والمستتر البعض يعده من قبيل المتصل أصلا، البعض يعد المستتر من قبيل المتصل لأنه هو متصلا لكنه على استتار، فلا يعده قسما منفصلا. طيب إذن ضرب هذا إذا قلنا أنه مثلا متصل للمفرد المذكر. طب للمفرد المؤنثة ضربت، هل ظهر ضمير عندنا؟ لا، هذه تاء التأنيث، تاء التأنيث، فكذلك للمفرد المؤنثة يكون مستترا. الآن في حالة المثنى لا يظهر، نقول ضربا، وفي حالة جماعة الذكور ضربوا، وفي حالة جماعة الإناث ضربنا. جميل، إذا نلاحظ أنه كان مستترا في صورتين، الضمير المتصل كان مستترا في المفرد المذكر والمفرد المؤنث، كان مستترا. أنت لاحظ الأمثلة التي ذكرها ابن أجرون، ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، ثم قال وضرب وضربت، هو يمثل الآن على المتصل، لكن في الحقيقة كما قلنا بعض النعاء يعد المستتر من قبيل المتصل، يقول هو متصل لكنه على خفاء، والبعض يقول لا المستتر هذا قسم منفصل وحده، والأمر سهل، هو في النهاية تقسيم يعني ليس الإشكال الكبير. المهم إذا عددناه من قبيل المتصل هذا المستتر، فنقول ضرب وضربت هنا فاعل مستتر، مذكر في ضرب ومؤنث في ضربت، وضرب هذا للاثنين، وضربوا وضربنا، فهذه 12، هذه 12 مع عد طبعا ضرب وضربت الضمير المستتر من قبيل المتصل. إذا الأصل طبعا الآن هذا هو الفاعل المتصل. الآن تقعيد الأصل في الفاعل إذا كان ضميرا أن يكون متصلا. الأصل في الفاعل إذا كان ضميرا أن يكون ماذا؟ متصلا. هذه القاعدة الأصلية، لأن الاتصال يقدم على الانفصال، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. طيب الآن ننتقل إلى النوع الثاني من الضمائر، وهي الضمائر المنفصلة. عرفنا الضمائر المتصلة. الضمائر المنفصلة كم عددها؟ 12. نقسمها للمتكلم أنا ونحن، وللمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، 5. وللغائب هو وهي وهما وهم وهن، صحيح؟ إذن هي 12 ضميرا منفصلة. إذن هذه الضمائر المتصلة وهذه الضمائر المنفصلة. الفاعل الأصل فيه أنه ضمير متصل، ولا يجوز العدول إلى المنفصل إلا في حالات استثنائية. هذا الأصل، جميل؟ طيب نذكر الحالة الاستثنائية حتى ننتقل من ذلك إلى المنفصل. متى يكون الفاعل ضميرا منفصلا؟ إذا كان الفاعل واقعا بعد إلا، لأن قلنا الضمير المتصل، ما هو الضمير المتصل؟ قلنا هو الذي لا يقع مبتدأ ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر. عكس الضمير المتصل الضمير المنفصل. الضمير المنفصل هو الذي يقع مبتدأ، فأنا ونحن تقع مبتدأ كما سيأتي في المبتدأ إن شاء الله، ويقع الضمير المنفصل بعد إلا لأنه مستقل بنفسه. الآن إذا كان الفاعل للفعل وقع بعد إلا، في هذه الحالة يجب أن يكون الفاعل ضميرا منفصلا. مثال ذلك نقول ما ضرب إلا بكر. الآن ستعرفون إن شاء الله في باب الاستثناء أن هذا يسمى استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ أداة الحصر إلا لا قيمة لها من حيث الإعراب، كأنها معدومة. فكأنك قلت ما ضرب محمد، جميل؟ عندما قلت ما ضرب إلا محمد هذا استثناء مفرغ، لأنه لا يوجد مستثنى منه قبل إلا، فكأن إلا هنا معدومة عند الإعراب. فعندما نعرب كأننا نقول ما ضرب محمد بالضبط، عرفت؟ فعندما نقول ما ضرب إلا محمد هذا يسمى أسلوب حصر. الآن أنا أردت أن لا أتي باسم الظاهر، الآن محمد اسم ظاهر صحيح؟ أننا نريد أن نأتي بماذا؟ بضمير حتى نرى الأثر. الآن هل أستطيع أن أقول ما ضرب إلا ت، أخاطب شخصا أمامي مفردا، فأقول ما ضرب إلا ت، أما أقول ما ضرب إلا أنت؟ ما ضرب إلا أنت لا يمكن أن تأتي بالتاء وحدها بعد إلا، تقول ما ضرب إلا ت، وتقول التاء هذا ضمير متصل فاعل لأنه غير متصل أصلا ومنفصل أصبح، ولا يأتي الضمير المتصل هكذا وحده في الاختيار. فعندما يكون الفاعل واقعا بعد إلا، في هذه الحالة نحوله من ضمير متصل إلى ضمير منفصل يرحمك الله. فتنظر المقابل، فمثلا للمتكلم في المتصل ضربت صحيح؟ الآن إذا وقعت بعد إلا ماذا تصبح؟ ما ضرب إلا أنا، صحيح؟ ضربت عندما أتكلم عن نفسي في حال الاتصال أريد أن أوقعها بعد إلا، أريد أن أوقع الفاعل بعد إلا، نحول من متصل إلى منفصل، فتاء المتكلم تتحول إلى الضمير المنفصل الذي يقابلها وهو أنا، ما ضرب إلا أنا. طيب ضربنا هذا متصل نريد أن نوقعه بعد إلا، ما ضرب إلا نحن، جميل. الآن ننتقل إلى المخاطب. ضربت ما ضرب إلا أنت، ضربت ما ضرب إلا أنت، طيب ضربتما ما ضرب إلا أنت. وعلى ذلك مثلا نأتي إلى الغائب، أنا ننظر هنا الغائب ضرب، الآن ضرب مستتر صحيح، الآن نريد أن نأتي بعد إلا سنحوله إلى منفصل فسيظهر في هذه الحالة، سيظهر كان مستترا فظهر فتصبح ما ضرب إلا هو. إذا كانت ضربت لا على ضربت هذا نخاطب أنثى، ضربت ما ضرب إلا هي، يجوز هنا أن نلغي التاء التأنيث ويجوز نقول ما ضربت إلا هي. طيب عندما نقول ضرب ما ضرب إلا هما، جميل. طب ضربوا وعلى ذلك، هذه الطريقة فتحول المتصل إلى المنفصل الذي يقابله. ولكن تنبيه سريع، المنفصل أيها الأحبة، الضمائر المنفصلة كما سيأتي معنا أنت ستعرف هذه المرشلة تباعا، هناك ضمائر منفصلة تستخدم في حالة الرفع وهي التي تكلمنا عنها، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. جميل. الآن هناك ضمائر منفصلة لا تستخدم في حالة الرفع، تستخدم في حالة النصب. جميل. مثال الآن عندما نقول إياك، نعم إياك ضمير منفصل لكنه في حالة النصب. جميل. إياك الآن في حالة النصب لا يكون الضمير المنفصل أنت وأنت، لا يصبح إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإيايا وإيانا. جميل. فهنا الضمائر تصبح أخرى في حالة النصب. الضمير المنفصل له أحوال، الضمير المنفصل في إذا كان مرفوعا وهو الذي يهمنا هنا لأن الفاعل مرفوع. متى سيذكر ابن أجرم الضمائر المنفصلة في حالة النصب؟ عندما يتكلم عن المفعول به. أثناء المنصوبات عندما يتكلم عن المفعول به فهذا نؤخر إلى وقته. المهم فقط أنا أنبهك أن الضمير المنفصل الذي نتكلم عنه هنا هو الضمير المنفصل في حالة الرفع، وصيغته أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. جميل. إذن هكذا قعدنا. إذا عرفنا ابن أجرم يتكلم عن الفاعل إذا كان ضميرا، إذا كان الفاعل ضميرا فالأصل فيه أنه متصل ولا يكون منفصلا إلا في حالة وجود الحصر، يعني إذا وقع بعد إلا، لأن هذا عارض يجعلنا نحول الاتصال إلى الانفصال. الآن أيها الأحبة، قبل أن أنهي الكلام عن الضمائر وننتقل إلى الباب الجديد، أريد أن أنبه على متى يكون الفاعل مستترا، متى يكون الفاعل مستترا حتى تتم الفائدة. ابن أجرهم والشيخ محمد محي الدين ربما لم يتطرق إليه، فأنا أريد أن أنبه حتى تتم الفائدة، لأن الشيخ رحمه الله ذكر الفاعل في الفعل الماضي وذكر الفاعل في فعل المضارع، وبقي علينا أن نعرف الفاعل في فعل الأمر، هذا النوع الثالث من الأفعال وله فاعل، فكيف يعربه الطالب؟ الطالب ينبغي عليه أن يكمل الفائدة. فنقول متى يكون الفاعل مستترا؟ إذا كان الفاعل مستترا أيها الأحبة له صورتان، أن يكون مستترا على سبيل الوجوب، الحالة الثانية أن يكون مستترا على سبيل الجواز. الآن فائدة، متى أو ما معنى قولنا الفاعل مستتر جوازا؟ يعني مثلا ضرب، الآن الفاعل مستتر جوازا، هل يمكن أن نقول ضرب هو؟ ما تقول يمكن ظهور؟ لا، ليس هذا هو المعنى. نعم هذا المعنى قد يتبادر إلى الذهن من قولنا أنه مستتر جوازا، لكن المعنى الذي يقصده النحاة عندما يقول مستتر جوازا أنه لو وضع مكانه اسم ظاهر لصلح في هذا الموضع. يعني ضرب، لو الآن ضمير مستتر صحيح، هل يصلح بعد فعل ضرب أن يأتي اسم ظاهر؟ ضرب محمد صحيح. الآن طيب نأتي على مثال مستتر وجوبا يظهر، اكتب، هل يصلح أن يأتي الفاعل اسما ظاهرا هنا؟ اكتب محمد، محمد لا تقول اكتب محمد، هنا منادى، التقدير اكتب يا محمد. إذن اكتب لا يمكن أن يأتي الفاعل بعدها اسما ظاهرا صحيح؟ فهنا الضمير المستتر نقول ضمير مستتر وجوبا. فمعنى إذن معنى قولنا، وهذا انتبهوا على هذه الفائدة، عندما يقول النحاة مستتر جوازا لا يقصدون أن الفاعل الضمير هو الذي يظهر جوازا، لا يقصدون أنه يجوز أن يأتي اسم ظاهر في هذا الموضع يكون فاعلا. أما ضرب، العرب لا تقول ضرب هو وتعرب هو فاعل، لا يظهر أبدا، نقول مستتر جوازا، ولكن العرب لا تقول ضرب هو، يعني في بعض أمثلتها، بل إذا قالت ضرب هو، هو يكون إعرابها توكيد للفاعل المستتر ولا يكون إعرابها فاعلا أبدا. واضح؟ إذن ما معنى قولنا فاعل مستتر جوازا؟ أنه لو وضع مكانه اسم ظاهر لجاز ولا صح، والفاعل المستتر وجوبا لا يصلح أن يأتي مكانه اسم ظاهر أبدا. جميل. هذا معنى الظاهر، معنى المستتر وجوبا والمستتر جوازا. نبدأ في المستتر وجوبا، ما هي المواضع التي يكون فيها الفاعل مستترا وجوبا؟ هناك مواضع كثيرة أيها الأحبة ولها تفاصيل دقيقة في بعض الأبواب، في باب الاستثناء، في باب التعجب، لكن أنا أريد أن أعطيك فقط يعني ثلاثة مسائل فقط، أريد أن أعطيك ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل، أن مسألة مؤنث صحيح، فالرقم يخالف، الرقم يخالف، فتكون ثلاث مسائل. جميل. الضمير المستتر وجوبا هو الذي كما قلنا لا يمكن أن يوضع محل اسم ظاهر. ما هي مواضعه؟ ذكرت ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال فعل الأمر مثل أكتب. فعل الأمر أيها الأحبة دائما الفاعل فيه مستتر وجوبا. أكتب فاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. جميل. طبعا الكلام إذا مستتر وجوبا متى؟ يعني ينبغي أن نقيد إذا كان لمفرد مذكر، هذا قيد نضيف مهم، لأنه إذا كان لجماعة أكتب يظهر، لأنثى أكتبي يكون ظاهرا، إذا كان لنسوة أكتبنا ظاهر أكتبا. فنقول إذا كان فعل الأمر وكان الفاعل مفردا مذكرا في هذه الحالة يكون مستترا وجوبا. فهنا نقيد أن يكون الفاعل مفردا مذكرا أكتب أنت. أما إذا كان لأنثى مفردا أو إذا كان لمثنى أو لجمع فإنه يظهر في هذه الحالة. طيب الصورة الثانية فعل المضارع إذا كان تقدير الفاعل فيه أنا أو نحن أو أنت. فعندما أقول سأكتب الدرس، سأكتب الآن فعل مضارع صحيح، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب عندما نقول سنكتب الدرس الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن وجوبا. طيب عندما نقول ستكتب الدرس مستتر وجوبا تقديره أنت. طب الآن للأنثى المفردة ماذا نقول؟ من الأفعال الخمس إذن يظهر الياء. إذن فالفاعل مستتر وجوبا في الفعل المضارع إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت. جميل. طيب الحالة الثالثة التي يعني سننهي عندها، هناك حالات أخرى أيها الأحبة، لكن أنا فقط ذكرت لك الأحوال التي تهمنا في هذا المتن المبتدئ. اسم فعل المضارع والأمر، وهذا قدمنا الكلام عن، قلنا الشيخ لماذا مثل في هيهات العقيق وشتان زيد ولم يمثل اسم فعل المضارع والأمر؟ قلنا لأن اسم فعل المضارع واسم فعل الأمر لا يكون فاعله إلا مستترا وجوبا، مثل أف تقديره أتضجر، وآمين استجب صحيح وصح. فاسم فعل الأمر واسم فعل المضارع فاعله مستتر وجوبا كذلك. هذه المواضع الثلاث ينبغي عليك أن تحفظها. هناك غيره؟ نعم هناك غيرها نعم، ولكن هذا الذي يهمنا الآن. طيب قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت أيوة، إذن أسكن هذا فعل أمر لمفرد مذكر صحيح إلى آدم، فالأصل أن الفاعل يكون مستتر وجوبا. فالطالب يقول الشيخ أنه مستتر وجوبا والقرآن يقول أسكن أنت، نقول أنت هنا توكيد للضمير المستتر، توكيد ولا تعرب فاعل. خلص هذه قاعدة، فعل الأمر إذا كان المفرد المذكر فاعله مستتر وجوبا. وعرفنا ما معنى الوجوب، ما معنى الوجوب؟ لا يمكن أن يأتي اسم ظاهر بعد فعل الأمر إذا كان المفرد المذكر، وكذلك فعل المضارع في الأحوال التي ذكرناها مثل فعل المضارع والأمر. الحالة الثانية أن يكون مستترا جوازا، وهذا كذلك في حالات كثيرة ومشهورة، ومن أشهرها ما تقدم معنا إذا كان تقدير الفاعل هو أو هي، مثل ضرب محمد ضرب بكرا، ضرب الفاعل مستتر تقديره ماذا؟ هو. إذا تقديره هو لا، تقديره هو يكون مستتر جوازا، ليس تقديره أنا ولا نحن ولا أنت، إذن فيكون مستترا جوازا. مثلا هند ضربت أختها، كلها ضربت وضربت، هند ضربت أختها، ولكن هذا أسهل شيء، هند ضربت أختها ضربت هي، هي إذا ضمير مستتر جوازا لأن التقدير هي. فالضمير مستتر وجوبا إذا كان أنا ونحن وأنت. جميل. إذا كان هو وهي فيكون مستترا جوازا، لكن ليس على يعني على التأصيل كقاعدة مضطردة، أحيانا يكون هو وهي ويكون مستترا وجوبا، أحيانا في خلا وعدا على ما يذكر في بابه، لكن في كثير من الأحوال وفي كثير من الصور إذا كان الفعل مثل ضرب الأفعال المعروفة المشهورة يكون، وكان الفاعل وتقديره هو وهي فيكون مستترا جوازا، ولكن كما قلت لك ليس على سبيل التأصيل الكامل، يعني أحيانا يكون هو أو هي ويكون مستترا وجوبا نعم، ولكن هذا له أحوال استثنائية أو قواعد محددة في أبواب محددة تدرس في بابها. أما الأصل والعموم أنه يكون مستتر أنه يكون مستترا جوازا. جميل، انتهينا إذن من الفاعل وبصوره وأنواعه. ننتقل إلى النائب عن الفاعل. ما هو النائب عن الفاعل؟ النائب عن الفاعل هو قريب من الفاعل، هما أخوان كما يقولون. قال رحمه الله تعالى: المفعول الذي لم يسمى فاعله، أو النائب عن الفاعل. كل هذه الأسماء جيدة. طيب، قال رحمه الله تعالى: تعريفه، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. إذن نائب الفاعل أيها الأحبة اسم، صحيح؟ والاسم هنا يشمل ماذا؟ الصريح والمصدر المؤول. يعني انظر، إذا أنت عرفت التقعيد في الضمائر وعرفت ما ذكرناه في الفاعل تصبح الأمور سهلة إن شاء الله. أغلبه سيتكرر، قضية الضمائر وتقسيماتها، كذلك اسم الصريح والمؤول، كلها ستتكرر بإذن الله. فإذا أنت فهمت الأصل ما بعده سيسر بإذن الله. طيب، إذا عرفنا الاسم هنا يشمل اسم الصريح والاسم المؤول، فنائب الفاعل إذا لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، إما اسم صريح وإما مصدر مؤول. المرفوع، إذا نائب الفاعل ما حكمه؟ مرفوع. جميل، الذي لم يذكر معه فاعله، يعني نائب الفاعل في الأصل هو مفعول به. جميل، وقع عليه فعل الفاعل، أكل محمد التفاحة مثلا، التفاحة ما إعرابها؟ مفعول به، هي التي أوقع عليها محمد الأكل. أعطى محمد درهما، الدرهم هو الذي وقع عليه فعل الفاعل الإعطاء، صحيح؟ فإذا حذفنا الفاعل الذي قام بالإعطاء الذي قام بالأكل يأتي المفعول به ليحل محله الفاعل، ويكون اسمه نائب فاعل. هكذا يصبح الاسم نائب عن الفاعل، هو ليس الفاعل الحقيقي، ليس هو الذي قام بالحدث، بل هو الذي وقع عليه الحدث. ولكن لما حذفنا الفاعل، وطبعا لابد أن نغير صيغة الفعل على ما سيأتي، أقمنا المفعول به مقام الفاعل. لذلك قال: الذي لم يذكر معه فاعله. الذي قال هو الاسم، ونائب الفاعل هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، يعني الشخص الذي فعله، الشخص الذي فعله أو أوقع عليه الحدث. الآن أيها الأحبة، نائب الفاعل إذا أو المفعول به إذا أصبح فاعلا فإنه يأخذ الأحكام التي يستحقها الفاعل. الآن هناك أحكام يستحقها الفاعل ولا تكون في المفعول به. الآن من أشهر الأحكام أن الفاعل لا يجوز أن يقدم على فعله. جاء محمد، إذا قدمنا محمد على الفعل انتهت، ما عادت فاعل، صحيح؟ أصبحت مبتدأ، بخلاف المفعول به، المفعول به يجوز أن يقدم على فعله، فنقول التفاحة أكل محمد، ما عندنا مشكلة، فالمفعول به يقدم على الفعل، الفاعل لا يقدم على الفعل، فهذا فرق في الحكم، ممتاز؟ الآن إذا أصبح المفعول به نائبا عن الفاعل، الآن هنا سيأخذ أحكام الفاعل. الآن هو كان مفعول به، فالتفاحة كان يصح أن تقدم على أكله، عندما أصبحت نائب فاعل أكلت التفاحة، هنا لا يجوز أن تقدم التفاحة على الفعل لأنها حلت محل الفاعل، فتأخذ الأحكام التي يستحقها الفاعل في علم النحو. هناك أحكام تدرس في المطولات يستحقها الفاعل، منها كذلك مثلا التأنيث. مثلا نقول ضرب أيوة شيخ، التفاحة نائب فاعل مرفوع وعلى مطرف الضم، لا يجوز، أصبحت مبتدأ. التفاحة أكلت أصبحت مبتدأ، فإذا انتفت. مثل الفاعل بالضبط، الأحكام التي يأخذها الفاعل يأخذها المفعول به. مثلا نقول ضرب محمد هندا، جميل. الآن الفعل نلاحظ أنه مذكر، ضرب، لأن الفاعل مذكر، ضرب محمد هندا، الفاعل مذكر لذلك الفعل ذكر. الآن حذفنا الفاعل وغيرنا صيغة الفعل لما لم يسمى فاعله، ضربت هند، نلاحظ أن الفعل هنا دخل عليه ماذا؟ تاء التأنيث، أصبحت ضربت هند، كان في الصيغة الأساسية ضرب محمد هندا، الفعل لم تلحق به علامة التأنيث، لماذا؟ لأن الفاعل مذكر. ممتاز. لو كان الفاعل مؤنث ضربت هند محمدا، العكس يعني، ضربت هند، هند فاعل صحيح، وأنثنا الفعل لأن الفاعل مؤنث. ممتاز. الآن ضرب محمد هندا، حذفنا الفاعل محمد وغيرنا الصيغة، ضربت هند، هند ما إعرابها نائب فاعل صحيح. الآن لماذا ألحقنا بالفعل أتاء التأنيث؟ لأن نائب الفاعل يأخذ حكم الفاعل، ولو كان الفاعل مؤنثا للزم إلحاق تاء التأنيث بالفعل، إذا نائب الفاعل يأخذ حكمه فيلزم إلحاق تاء التأنيث بالفعل. عرفنا ما المقصود بهذا الكلام؟ إذن فنائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل في منعه من التقديم، في تأنيث الفعل معه إذا كان مؤنثا، وتذكيره إذا كان مذكرا. تمام. هذا هو الأحكام التي يريد أن يذكرها رحمه الله تعالى. إذن هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. طبعا هذا للمبتدئين، لأنه في المطولات ستجدون أن نائب الفاعل أحيانا قد لا يكون المفعول به، قد يكون ظرف، قد يكون جار ومجرور وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري كما يقول ابن مالك، ولكن هذا ليس موضوع بسطه، وهذا كما قلنا هذا متن للمبتدئين، وأشهر صور نيابة الفاعل أن يكون مفعول به، فاقتصر عليه رحمه الله تعالى. لذلك هذا الحد عندما تدرس المطولات لا يصلح، هذا فقط الذي أريد أن أعطيك إياه. هذا الحد وهذا التعريف الذي ذكره من أجل الروم، عندما تدرس المطولات وتعرف أن نائب الفاعل قد يكون ظرف وقد يكون جار ومجرور لن يصلح، لأنه حدد نائب الفاعل بماذا؟ الذي لم يذكر معه فاعله، وظرف الزمان وظرف المكان هو ليس الذي أوقع عليه الفاعل الفعل، فلا يصلح هذا التعريف لأن يكون في المطولات، ولكنه يصلح في هذا الموضع. الآن أعطاك فائدة أخرى ابن آج الروم، يريد أن يبين لك أن الفعل إذا يعني متى نستطيع أن نأتي بنائب الفاعل، لابد إذا أردت أن تأتي بنائب الفاعل أن تقوم بإصلاحات على الفعل، تقوم بورشة عمل على الفعل حتى يتهيأ لأن يأخذ نائب فاعل. ما هي الإصلاحات؟ ننظر إلى الفعل. إذا كان الفعل ماضيا وأردت أن تعطيه نائب فاعل، يعني أردت أن تحذف فاعله وتنصب المفعول به ليكون هو نائب الفاعل، ففي هذه الحالة الفعل الماضي يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، فمثلا أكل أكل، ضرب ضرب، قتل قتل، وعلى ذلك فقس. إذا كان الفعل مضارعا يضم الأول، ولكن في ما قبل الآخر هنا بالعكس يفتح، فعندنا يأكل يؤكل، يضرب يضرب، يقتل يقتل، وعلى ذلك فقس. لذلك قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فإذا هناك فرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. الآن هناك من يسمي أيها الأحبة هذا الفعل ماذا نسميه نحن في المشهور؟ المبني للمجهول، صحيح هكذا يقولون المبني للمجهول، لكن هذه التسمية في الحقيقة غير علمية. لماذا؟ لأن هذه التسميات تحصر حذف الفاعل على أنه مجهول فقط. عندما نقول ضرب محمد، المتبادر من تسمية مبني للمجهول أن الفاعل هنا مجهول لذلك حذفناه، هكذا يقولون. لكن الصحيح لا، أحيانا الفاعل قد يحذف للعلم به، هذه الحالة الأولى، قد يحذف الفاعل وقد يكون معلوما ولكن للتأدب، كقوله تعالى: وقالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريد، الآن أريد ما هو؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ طيب هل مبني المعلوم مبني للمجهول؟ مبني مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. الآن هل يصح تسمية أريد هنا مبني للمجهول؟ هذا الذي يريد أصل التمثيل عليه. لماذا؟ يعني من الذي أراد؟ الله عز وجل. فالمريد إذن الذي فاعل فعل الإرادة هو الله عز وجل، إذن هو معلوم، فحذفه في السياق كما يقول تأدبا حتى لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، حتى لا ينسب الشر، أنه الكلام عن الشر، أشر أريده. فبني الفعل للمبني لما لم يسمى فاعله، مع أن الفاعل معلوم من الذي أراد، هو الله. لماذا؟ قال تأدبا من نسبة الشر إلى الله عز وجل، فقال أشر، لم يقل أشر أراده الله بالمبني للمعلوم، لا، حول إلى ما لم يسمى فاعله، أشر أريد بمن في الأرض. فهذا حذفه هل هو للجهالة بالفاعل؟ لا، وإنما للتأدب. مثلا إنسان سرق منك متاعا وهو يظن أنك لا تعرفه، جيد، فجاء فجلس في مجلس، فقلت يا إخوة سرق المتاع اليوم، أنت جالس وأنت تعرف السارق، هو جالس أمامك، لكن تريد أن تعرض أمام الجميع لعله يعني يقوم يتكلم يستحي على نفسه، فقلت سرق المتاع اليوم. الآن هل أنت عندما حذفت الفاعل قلت سرق المتاع اليوم، صح؟ الأصل سرق محمد المتاع أو سرق زيد المتاع، عندما حذفت الفاعل وحولت الصيغة فقلت سرق المتاع، هل أنت كنت تجهل الفاعل؟ أنت تعرفه، لكن الغرض هنا يعني حتى يعني يقوم تلميح إشارة لعله يقوم من دون التصريح باسمه، أو يقولون في علم البلاغة حتى إذا استدعيت أمام القضاء وطلب منك فقيل لك يا فلان أنت اتهمت فزيد من الناس أنه سرق، أنت ماذا تقول؟ أنا قلت لم أتهم، أنا ما صرحت باسم شخص، أنا قلت سرق المتاع، حتى إذا هو فهم على نفسه كما يقولون على رأس بطحة أسس عليه هذا المثل، إذا هو راح اشتكى عليك اتهمني أني سرقت، أنت تستطيع أن تدافع عن نفسك. لذلك أغراض حذف الفاعل وإقامة المفعول به نائب فاعل في البلاغة كثيرة، وليس فقط الجهالة، هذا الذي أريد أن أوصله للطالب، أغراض كثيرة جداً وليس فقط هي فقط الجهالة. لذلك تسميته مبني للمجهول ليست علمية، لأن مبني للمجهول كأنها توهم أن الفاعل مجهول، وفي الحقيقة الفاعل قد يكون معلوما ولكنك حذفته لأغراض بلاغية كثيرة، مثل التأدب، الصيانة، التشريف، الإذلال، الاحتقار، عدم الإشهاد عليك في المحاكم، أغراض كثيرة يذكرونها في علم البلاغة. لذلك قال المفعول الذي لم يسمى فاعله. طيب أقسام نائب الفاعل، إذا عرفت تقسيم الفاعل فهي نفس التقسيمات تماما، ينقسم إلى ظاهر وإلى مضمر، والضمير يكون متصلا وهي 12، ولا يكون منفصلا إلا إذا جاء بعد إلا، نفس التقسيم كلام، لذلك سنذكره تباعا من غير تعليق، فنقول وهو على قسمين، أي نائب الفاعل ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، ولم يسهب ابن أجروم هنا في التمثيل كما أسهب في الفاعل، لأن هذا قياس، هذا لا يحتاج إلى إعادة وتكرار في الأمثلة. جميل. ثم قال والمضمر، انتقل مباشر إلى المضمر، قال والمضمر 12 هي التي سبقت معنا في الفاعل، ما هي؟ قال نحو قولك ضربت، ما إعراب ضربت؟ ما إعراب ضربت؟ نعم، ضرب فعل ماضي مبني على فعل الفتح. وأين الفتح؟ ضرب ضربت أنا أقول، خل الأمر عنده يرحبة. مبني على ماذا؟ ضرب مبني على ماذا؟ على السكون. ماشي، مبني على السكون، هذه الطريقة السهلة، لكن على طريقة ابن آج الروم، على طريقة ابن آج الروم ماذا قلنا؟ كيف يعربها ابن آج الروم؟ وشرح عليها الشيخ محمد وحي الدين، قلنا ابن آج الروم رحمه الله يرى أن الفعل الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك فإن الفتحة تكون مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون، منع لكراهة توالي 4 متحركات، بدك تحفظ ما في مجال. طيب ضربت، طب التاء ما إعرابها يا شيخ؟ ضربت التاء ضمير منصوب مبني في المعرفة. ما ضمير إيش؟ متصل. أيوة، مبني في المعرفة. مبني على ماذا؟ رفع. لا، مبني على الرفع، هذا نزعل منك يا شيخ، حدد مبني على الفتح او الضم او السكون او الكسر، لا يوجد، ما كيف مبني على الرفع؟ لا يصلح، انت جمعت بين متناقضين، مبني على الضم في محل رفع ماذا؟ نائب فاعل. لا، الرفع هذا اعراب والضم بناء، الرفع هذا مصطلحات اعرابيه، انت عندما قلت مبني لا يمكن ان تقول الا مبني على الضم او الفتح او السكون او الكسر، اما مبني على الرفع انت جمعت بين البناء والاعراب وهذا لا يمكن. طيب ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما، الآن مثلا ضربتما أعرب يا شيخ؟ ضربتما ضرب فعل ماضي مبني على السكون منع الاشتغال المحلي، ماشي، على طريقة منع كراهة توالي 4 متحركات، منعا لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. طيب والضمير الآن ما هو الضمير فقط؟ يعني هذا فقط من باب التنكيت السريع. الضمير هل هو التاء والميم والألف فقط صلة أو تما كلها الضمير؟ هذا خلاف. من النحاة من يقول الضمير فقط هو التاء، هي التاء فقط، وما وتم هذه ما يتم به الإكمال هذا فقط للإشارة إلى نوع من تتكلم معه، هل هم اثنان أو جماعة ذكور أو جماعة إناث، فالميم ليس لها علاقة بالضمير. وهناك من يسهل وأنا مع طريقة التسهيل في الحقيقة، لأن المقصد هو الإعراب، ونقول خلاص أعرف جميع ضمير خلاص مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع نائب فاعل. لكن أردت أن أنبه حتى إذا قرأت في كتاب إعرابي قد يقول لك وضربتما التو هو الضمير المتصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل وما صلة لا محل، ستجد هذه الإعرابات. هؤلاء يفصلون نعم على السكون على الألف تتعلق بالألف الأخيرة، والأمر هين بما أن الأمر اصطلاحي عرفت، فالأمر واسع وجيد أن الطالب يتعود على التسهيل، لكن التسهيل الصحيح يعني تسهيل علمي ليس تسهيل اعتباطي هكذا. جيد طيب نعم نفس هاي ما عماد ما عماد عماد عماد للفعل والله ما يعني قد يكون وقفت عند مصطلح ما وقفت عليه، لكن هناك ضمير العماد اسمه ضمير الفصل، هذا يسمى ضمير عماد عند الكوفيين، لكن هل من سمى هذا الضمير أو هذه الصلة عماد الله أعلم. طيب وضربتما وضربتم ثم قال وضربتن انتهى من المخاطب ثم انتقل إلى الغائب، قال وضرب أين نائب الفاعل؟ مستتر مثل الفاعل، وضربت مستتر، وضرب وضربوا وضربنا. جميل طيب هكذا نكون انتهينا من نائب الفاعل. كم بقي على أذان العشاء؟ كم بقي بالضبط هذا الشيخ بالمنص؟ ثمان دقائق؟ خلاص خلاص الظاهر أن ثمان دقائق يعني نشرع في شيء جديد ولا تفضلون نقف هنا؟ 12 دقيقة لا لا إذا كذا نكمل هنا. طيب نعم خلنا دعونا نكمل قليلا، دعونا نكمل نحاول أن نختم هذه المقدمة قبل رمضان إن شاء الله. طيب قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر، ننتقل إلى النوع الثالث والرابع من المرفوعات، ذكرنا الفاعل ذكرنا نائب الفاعل، ننتقل إلى المبتدأ والخبر. طيب قال رحمه الله تعالى المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. الجملة الماضية أو النوعان السابقان الفاعل ونائب الفاعل هذا أيها الأحبة يتعلق بالجملة الفعلية، يتعلق بالجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر هذا بداية تأصيل للنوع الثاني من الجمل الخبرية وهي الجمل الإسمية التي تكون المبتدأ وخبر، لأن الجملة الخبرية إما أن تكون من فعل وفاعل وإما أن تكون من مبتدأ وخبر، هكذا الجمل صحيح؟ الآن إذا كانت الجملة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل ما تقدم في الفاعل ونائب الفاعل هذا يتعلق بماذا؟ بالجملة الفعلية. هو تكلم عن الأفعال وعرفنا أنواعها ثم انتقل إلى مرفوعات الأسماء فبدأ بالفاعل ونائب الفاعل هكذا انتهى تماما الكلام عن الجملة الفعلية عن صيغتها وبنيتها الأصيلة. ننتقل الكلام الآن إلى الجملة الإسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر، ثم سنعرف ما هي النواسخ الثلاث التي تدخل على المبتدأ والخبر، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. طيب الآن قال رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ أيها الأحبة؟ كيف عرفه ابن جروم؟ مبتدأ ما نوعها من المشتقات؟ يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبع صيغة مبالغة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، ما رأيكم؟ كيف ولاش؟ لا ولا أشياء لا تمسك حالك. أحسنت ربما رمي وخير رمي لكن جيدة. لا أنا اسم الفاعل مبتدئ واسم المفعول، إحنا قبل قليل قررنا أن اسم الفاعل من فوق الثلاثي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، اسم المفعول فقط يفتح ما قبل الآخر تماما كما ذكرنا في الفعل الذي لم يسمى فاعله في الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. اسم الفاعل واسم المفعول من فوق الثلاثي يتناوبان على هذه الصورة. فاسم الفاعل يضم الميم مضمومة ومكسور ما قبل الآخر مثل مكرم، واسم المفعول ميم مضمومة ولكنه مفتوح ما قبل الآخر مكرم. مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، مبتدئ اسم فاعل، مبتدأ اسم مفعول. طيب المبتدأ ما إعرابه؟ المبتدأ إذن هو بشكل عام في اللغة هو الشيء الذي ابتدأ به فأصبح مبتدأ، هذا أصله من حيث اللغة، الشيء الذي وضعته في مطلع الأمر فهذا يسمى مبتدأ لأنك ابتديت به. أما من الناحية النحوية والاصطلاحية يقولون هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نحلل، المبتدأ اسم صحيح، الاسم هنا يشمل الاسم الصريح والمؤول بالصريح، جميل، يعني المصدر المؤول، جميل. فعندما نقول محمد قائم هذا مثال على ماذا؟ على اسم صريح. ثم قال المرفوع، المرفوع إذن المبتدأ لا يكون منصوبا ولا يكون مخفوضا، المبتدأ مرفوع هذا حكمه. المبتدأ والكلام عن المبتدأ وليس اسم إن حتى الطالب لا تختلط عليه، الكلام عن المبتدأ، المبتدأ مرفوع، جميل. ثم قال الاسم المرفوع، ثم قال العاري عن العوامل اللفظية. سبق معنا أيها الأحبة في تأصيل علم الإعراب أن دائما أي إعراب يحتاج إلى ماذا؟ إلى عامل هو الذي يحدث الرفع أو النصب أو الخفض أو الجزم. وقلنا أن العوامل قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، وذكرنا أن العوامل المعنوية نوعان، التجرد في الفعل المضارع، وسبق معنا العامل المعنوي الثاني هو الابتداء، وهذا في المبتدأ. فالمبتدأ هذا الذي أراده بناء جروم، يقول لك المبتدأ اسم مرفوع لكنه مرفوع بعامل ليس لفظيا، ليس لفظيا بل هو عامل معنوي. لذلك قال هو الاسم المرفوع الذي لا يوجد قبله أي عامل لفظي يعمل به. إذن مفهوم المخالفة أنه يوجد عامل معنوي يعمل به وهو الابتداء، يعني كونه مبتدأ في بداية الجملة هذا بحد ذاته عامل، لكنه عامل معنوي هو الذي أحدث الرفع للمبتدأ. لذلك قال العاري عن العوامل اللفظية. وأراد هو رحمه الله أن كذلك أن نحترز بهذا عن المبتدأ إذا سبق بكان أو إن أو ظن، لأن هنا المبتدأ هل هو خال عن العوامل اللفظية؟ لا، سبق بعوامل لفظية، فكان وأخواتها عوامل لفظية، إن وأخواتها عوامل لفظية، ظن وأخواتها، جميع النواسخ هي عوامل لفظية. فالمبتدأ إذا وقع بعد عوامل لفظية هنا ينتهي حكم المبتدأ له ويصبح له حكم، ويصبح له حكم جديد، لأنه سيعرب إما اسم كان أو اسم إن أو المفعول به الأول لظن وعلى ذلك، فلذلك لا يكون مبتدأ. فهذا الذي أراد أن ينبه عليه كذلك. التنبيه الأول أن العامل في المبتدأ ليس عاملا لفظيا لأنه مجرد عن العوامل اللفظية تماما. الأمر الثاني أراد أن ينبه أنه بعد قليل سيتكلم عن كان وأخواتها وعن إن وأخواتها وعن ظن وأخواتها، وهذه إنما تدخل على المبتدأ، ففي هذه الحالة لن يسمى مبتدأ. لماذا؟ لأنه لم يعد عاريا عن العوامل اللفظية، بل أصبح هناك عوامل لفظية من كان وأخواتها والباقي، فحينئذ ستنسخ حكمه، حكم المبتدأ، لذلك تسمى النواسخ كما سماها رحمه الله تعالى. لذلك عرفه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. ثم طب يقابل المبتدأ الجزء الآخر من الجملة وهو الخبر. قال هو الاسم المرفوع، الاسم كذلك مصدر مؤول واسم ظاهر، مرفوع إذا ليس منصوبا ولا مخفوضا، المسند إليه الضمير في إليه يعود على المبتدأ، الضمير في إليه يعود على المبتدأ، يعني كأنه قال الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. لأنك عندما تقول محمد نشيط أسندت النشاط إلى محمد، لذلك هو مسند إلى المبتدأ. عندما تقول محمد قائم أسندت القيامة إلى محمد، لذلك خبر اسم مرفوع المسند إلى المبتدأ. قال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه طيب. الزيدون قائم والزيدون طيب القائمون خبر. جميل. طيب لماذا أراد أن يمثل بهذه الصيغة هو رحمه الله؟ هل هناك مغزى دائما التمثيلات قف عندها عندما يتكلم بها العلماء الكبار؟ هل هناك مقصد؟ أيوة. أراد أن ينبه بهذا التمثيل على أن المبتدأ والخبر يجب أن يتطابقا في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع. إذا كان المبتدأ مفردا فالخبر مفرد، إذا كان المبتدأ مثنى فالخبر مثنى، وإذا كان المبتدأ مجموعا فالخبر يكون مجموعا. فلا يصلح أن تقول زيد قائمان، لا يصلح. وكذلك الزيدان قائم، لا يصلح. وكذلك الزيدون قائم، لا يصلح. فيجب المطابقة، إذا كان هذا مفرد هذا مفرد، وهذا مثنى هذا مثنى، وهذا جمع وهذا جمع، وعلى ذلك فقس. طيب الآن فقط ننهي المسألة الأخيرة، المبتدأ قسمان وأنواع الخبر نؤخره. قال المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، لأن هذا تقدم ذكره فهو سهل. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. نلاحظ ابن أجر الروم يركز فقط على الأمور الأساسية في كل باب، لا يدخل في التفاصيل، يركز أن يعطي الطالب في هذه المقدمة ما هي الصور والأشكال التي سيجد عليها المبتدأ. فقال ستجده إما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا. فالظاهر ما تقدم ذكره، أي ما تقدم ذكره في زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمضمر 12. الآن الضمائر التي سيذكره هنا هل ستكون ضمائر متصلة؟ لا. لماذا؟ لا أريد الشيخ هو الذي يعلم. أيوة تقول لأن تعريف الضمير المتصل، هكذا جواب علمي، تعريف الضمير المتصل هو الذي لا يقع مبتدأ، هذا هو الضمير المتصل صحيح، ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر. إذن وهنا نريد مبتدأ، فلا يمكن أن يكون متصل بل يكون منفصلا. وإذا كان منفصلا قلنا الضمائر المنفصلة لها صيغ إذا كانت مرفوعة، ولها صيغ إذا كانت منصوبة أو مخفوضة صحيح. فإذا كانت مرفوعة ما هي صيغها؟ ضمائر منفصلة لها صيغ إذا كانت مرفوعة، ولها صيغ إذا كانت منصوبة صحيح. فإذا كانت مرفوعة صيغة وأنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. إذا كانت منصوبة إياي وإيانا هذا تكلمنا عنه، فهنا نحن نريدها مرفوعة أو منصوبة؟ مرفوعة. نريدها مرفوعة لأن المبتدأ مرفوع، إذن سيتكلم عن المرفوع. فقال والمضمر 12، المتكلم له 2، المخاطب له 5، والغائب له 5، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم. طب أنا ما إعرابها يا شيخ؟ أنا مبتدأ مرفوع. أكمل مبتدأ مرفوع، هذا الشيخ عامل إشكال. الضمير لا يكون مرفوعا، مبني ضميره مبني مبني في محل رفع، مبني على ماذا؟ مبني على الضاد. لا شيخ ليش تحس زيارة شيخ عليك تستهدي بالله وتركز في المثال. أنا تنظر الحركة الأخيرة السكون، مستحيل يكون مبني على الضم، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. طيب جميل. نحن قائمون بسم الله، نحن مبتدأ مبني في محل مبني على ماذا؟ مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. ايوه ضمير ضمير مبني على الضم في محل رفع. طب قائمون يا شيخ الذي خلفك، انت يا شيخ لا تلتفت. ايوه قائمون ما يعربها؟ نحن قائمون. لا نحن قائمون، قائمون ما يعربها؟ لا قائمون المبتدأ هو نحن، قائمون خبر. لا قائمون كيف ضمير؟ انت انظر فيها شيخ، انظر فيها انظر فيها تأمل فيها. لأن نحن قائمون، نحن أعربناها قائمون خبر مرفوع، ما هي علامة رفعه؟ لا بدك تشد الحيل. قائمون مبتدأ مرفوع، حدد ما هي نوعها؟ جمع مذكر سالم. إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو، انتهى الأمر، وما أشبه ذلك. طيب نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.